الله الرحمن الرحيم. مسألة بالنسبة للحامل المقرن والمرضع القليل في اللبن، وإن كان في الفتاوى فصل الفقهاء بين العنوانين، لكن الظاهر أنهما يلتقيان في مناط واحد. الأمر من جانب يعود إلى صحة الولد والعناية به، ويعود أيضا إلى صحة الأم ورعايتها. أولا، يجوز للحامل والمرضع الإخطار في حالة العلم أو الظن أو احتمال الضعف والضرر أو التأثير في التغذية، خصوص التغذية. بمعنى الأم الحامل أو المرأة الحامل قطعا لا بد أن توفر الغذاء اللازم للجنين، وكذلك المرأة أو الأم المرضع لا بد أن توفر غذاء صحيا للجنين. تارة تحلم بالقدرة فلا إشكال في هذه الحالة، تارة تحلم بعدم القدرة. لو أنها حملت، لو أنها لم تفطر للحامل، سوف تتضرر هي أو يتضرر الجميع. وهناك فاصل بين تضررها وتضرر الجنين عند بعض الفقهاء في القاضي في الشيراز ولا حبيب الطارق. تارة تعلم وتارة تظن أنه على الأغلب، تظن هو هذا معناه، على الأغلب أنها في مثل هذه الحالة لو لم تفطر هي تتضرر أو الجنين يتضرر. وتارة لا عندها علم ولا حسب الأغلب، ما حتى لو قيل يصل إلى على الأغلب يقول ما على الأغلب، احتمال هذا الاحتمال نادر أيضا. إذا كان عندها احتمال، سواء هذا الاحتمال مبني على كلام طبيب أو على عادتها أو عادة أمثالها، يعني بعض الأحيان تكون لأول مرة تحمل وما عندها عادة المقام، متعرف عن نفسها أنها لو بقيت بهذه الكيفية بلا إفطار راح تتضرر أو تضرر الجنين، أول مرة تحمل. فمن عادتها وعادة أمثالها من يصاب بهذا المستوى الصحي عادة يا هي تضرر يا جنين تضرر، أو أحدهما أو كلاهما. هذا واحد. اثنين، مستوى الضرر لها او للجنين، يكفي بالنسبة للجنين الضعف والهزال. بعض الاحيان الضرر يؤدي الى موته، بعض الاحيان الضرر يؤدي الى فقد عضو منه مثلا، تصاب عنده الكلى، تصاب عنده القلب، تصاب عنده شيء هالشكل. بعض الاحيان لا، الهزال يصير ضعيف، ما يحصل التغذية الكافية سواء وهي حامل أو وهي مرضى. طيب، والضرر الذي يلحق بالأم أيضا، الضرر الذي يلحق بالأم إذا نوع من الضعف البسيط الذي يتحمله الناس عادة طبعا هذا لا يجب الإصرار. أما أكو نوع من الضرر إجهاد يصل بها إلى درجة يرهقها. كثير من الناس بالذات النساء في مثل هذه الحالة وش يقولون؟ يقولون أنه لا بدون صوم صحوة شلون واحد يصوم في شهر رمضان؟ وهذه إشكالية في هذا المقام، هذه من الموارد التي يرخص فيها الإفطار ولو بلغت درجة الضرر وجب فيها الإفطار أصلا، ولو صامت وأطرت فلا ظلم لها. سواء كان الضرر عليها او الضرر على الجميع. هنا في عندنا في الفتاوى انه من موارد الرخصة، صحيح موارد الرخصة هذه، لكن لو صامت في مثل هذه الحالة صومها لا يصح اذا كان قد بلغ بها درجة من الاجهاد الذي يلحق بها او بجنب الضرر. إذا مثل هذا المريض الذي تكلمنا عنه قبل كم يوم، المريض الذي يصل به المرض درجة لو صام يضاعف المرض أو يتضاعف الألم ويشتد، لا صوم له أصلا، لا ضرر ولا ضرام. فهذه من جهة أيضا سواء كان علم أو ظن أو احتمال، ها؟ سواء كان ملحق للجنين او لها بالضرر الشديد او الضرر اللي عادة ما يتحمل، هذه من موارد الرخصة فيحق لها الإفطار في هذه الحالة، في الحالتين يعني في الحمل في الرضاعة، بل هنا يحق لها الإفطار وفوق الإفطار حكم. لا تتذكرون قبل كم يوم لما تكلمنا عن المريض قلنا انه يجوز له الافطار او يجب عليه الافطار فكت من خلاص عموم المريض، وبالتالي عليه القضاء، ولو ما استطاع يقضي لاستمرار المرض الى رمضان ثاني يسقط عنه القضاء ويجب عليه الفدية فقط. أما لو استطاع القضاء ولم يقضي وجاء رمضان ثاني فيجب عليه بعد رمضان الثاني هذا القضاء عن الفدية. الكلام هنا أكو حكم خاص بالنسبة لهذه المرأة الحامل أو المرضعة. الحكم شو يقول؟ يجوز لها الإفطار ويجب عليها أن تدفع مدا أو مدين. هكذا في الفتوى، لأن في الروايات وتدفع مدا أو مدين من الطعام، يعني هذا ما يحتاج أنه تنتظر إلى سنة جديدة وتشوف أنها استطاعت أن تصوم له لا يعني رمضان الجديد، إذا ما استطاعت الصباح بعد رمضان الثاني تدفع المدا. هذا أصل التشريع، أصل حكم، لو أرادت تقضي في شوال تقضي وتدفع مدا أو مدين على نحو التخير، مع تفصيل عند الفقهاء طبعا في الأمر الأول بالذات أنه إذا كانت حامل بين أن يكون الضرر على الولد أو أن يكون الضرر عليها، فسيد قول سيد راجل مفصلوا في هذا الأمر أنه إذا كان الضرر على الولد أو كان الضرر عليها في أي حالة يجب المد أو المدين، لكن المشهور سكتوا عن هذا الأمر ولم يفصلوا، قالوا سواء كان الضرر عليها سلامة اليزدي أو الضرر على الجنين في حال الحمل وكذلك في حال الرضاعة هم عليها الإفطار والقضاء وهم عليها دفع مد أو مدين من الطعام، ولو لم تستطع ان تصوم في رمضان لاستمرار المرض مثلا الى رمضان الثاني سيسقط عنها القضاء وسيجب عليها مد مقابل القضاء ومد او مدين مقابل اصل الافطار. فهذه اردت بين المساله لإيضاح الفارق بين عموم المرضى وبين خصوص المرأة الحامل أو المرضى التي هم يجب عليها القضاء هم يجب عليها دفع مد أو مدائي من الطعام نأتي إن شاء الله صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.